بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل التاسع: الأمر بالشيء بعد الأمر به. هل الأمر بالشيء بعد الأمر به قبل امتثاله ظاهر في التأكيد أو التأسيس؟ إذا صدر أمر من قبل المولى بالشيء مرتين، تعلق كلا الأمرين بشيء واحد، كما إذا قال المولى صلي ثم قال بعد ذلك صل من دون تأكيد، قال صلي ثم بعد ذلك قال صلي، وهنا أمران كلاهما تعلق بمطلوب واحد وهو الصلاة. نحن نعلم أن الأمر دال على الوجوب، فهل هنا وجوبان بحيث يجب على المكلف أن يأتي بالصلاة مرتين أو يأتي بالصلاة واحد؟ وهذا عبارة أخرى عن قولنا هل أن الأمر الثاني ظاهر في الوجوب أيضا، وأنه أمر جديد، أو أنه أمر تأكيدي للأمر الأول لا تأسيسي، ليس أمرا جديدا وإنما تأكيد، هو تأكيد للأمر الأول. هنا لا يخلو الحال من أحد الاحتمالات: أما أن يصدر الأمر الثاني بعد أن يمتثل المكلف الأمر الأول، يصدر هكذا، يصدر الأمر الثاني بعد أن يمتثل الأمر الأول، قال صلي أنت صليت ثم قال مرة ثانية صلي، وإما أن يصدر الأمر الثاني قبل أن يمتثل المكلف الأمر الأول، لا يخلو الحال. حتى حين الامتثال شلون يعني؟ قبل، احنا نقول اما قبل واما بعد، لا يخلو الحال من احد حالين يعني، لانه ما لانه قبل وبعد، ما في شيء متوسط بين القبل والبعد. احسن، لانه اذا صلي هو مشغول يعني، فانت الان كيف؟ لا يخلو الحال. اما ان يصدر الامر الثاني قبل امتثال الامر الاول، واما ان يصدر بعد امتثال الامر الاول، لا يخلو الحال. فخلينا نأتي نقول إذا كان صدور الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول، فلا شك في كون الأمر الثاني أمرا تأسيسيا جديدا، لا شك في أنه أمر تأسيسي جديد. معنى أمر تأسيسي جديد يعني شو؟ هو أمر آخر غير الأمر الأول، يعني يجب على المكلف امتثالان، يجب عليه أن يأتي بصلاة أخرى مرة ثانية، فلا يحمل على التأكيد وإنما يحمل على التأسيس، يحمل على أنه أمر جديد، والأمر الجديد معناه هو أمر دال على الوجوب، ظاهر في الوجوب، فيجب على المكلف الامتثال مرة ثانية. أما إذا صدر الأمر الثاني قبل أن يمتثل المكلف، قبل امتثال المكلف الأمر الأول، ففي هذه المسألة وقع الخلاف، هنا محل النزاع بين الأصوليين. هل يحمل الأمر الثاني على التأسيس أو يحمل الأمر الثاني على التأكيد؟ هنا وقع الخلاف في هذه المسألة في هذه الصورة. فهمنا الآن الواقع أن حكم هذه الصورة يختلف باختلاف التقييد وعدم التقييد. أنا الآن أبين، يختلف باختلاف التعليق على الشرط وعدم التعليق على الشرط. كيف؟ أولا، لأن الأمرين مو أمر أول وأمر ثاني، مو عندنا أمران، هذان الأمران لا يخلو إما أن يكون غير مقيدين ومعلقين على شرط، كلاهما غير معلق على شرط، وإما أن يكون معلقين على شرط مقيدين بشرط. هذا اثنين كلاهما، الاحتمال الأول أو المسألة الأولى، إما أن يكون غير مقيدين وغير معلقين على شرط كلاهما، وإما أن يكون مقيدين بالشرط كلاهما أيضا مقيد بالشرط. هذا اثنين. وإما أن يكون أحدهما معلقا على شرط والآخر غير معلق غير مقيد بالشرط. هاي ثلاثة. وإما أن يكون أحدهما معلق على شيء والآخر معلق على شيء آخر، يعني كلاهما معلق إلا أنه أحدهما معلق على شيء والآخر معلق على شيء آخر، لا يخلو من هذه الاحتمالات. فإذا هنا هذه المسألة محل النزاع، يمكن انحلالها إلى هذه المسائل الأربع، فلنأتي نبين كل مسألة من هذه المسائل مع ذكر المثال وبيان الحكم. نأتي إلى المسألة الأولى. المسألة الأولى، لو كان الأمران غير معلقين على شرط، كما لو قال المولى صلي ثم قال صلي، مرة ثانية قال صلي، فهل الأمر الثاني يحمل على التأسيس أو التأكيد؟ لا شك أن الأمر الثاني يحمل على التأكيد، تأكيد للأمر الأول، تأكيد لوجوب الأمر الأول. لماذا؟ هذا يحتاج إلى بيان، وإن سبق قد صدر مني فيما سبق، ربما صدر مني فيما سبق. إذا تذكرون أن الأوامر الإلهية هل تتعلق بالطبائع أم بالأفراد؟ هل تتعلق بالطبيعة الكلية، يعني بماهية الصلاة، بما هي من دون قيد، الماهية الطبيعة الكلية التي تنطبق على كل فرد من أفراد الصلاة، طبيعة الكلية. فلما يقول صلي، هل يريد منك إيجاد فرد من أفراد الطبيعة، يعني تعلق الأمر بفرد الصلاة أو تعلق الأمر بطبيعة الصلاة؟ الأصوليون ماذا يقولون؟ يقولون أن الأمر لا يتعلق إلا بالطبيعة، بالطبيعة الكلية، لا يتعلق بالأفراد، لأنه لو تعلق بالفرد معناه لا تنتهي من إقامة الصلاة. لماذا؟ هو ماذا يريد منك؟ يريد منك إقامة هذا الفرد من الصلاة، معناه لا تخلص من الصلاة أبدا. فلما يقول أقيم الصلاة، معناه دائما لابد أن تكون ماذا؟ دائما توجد هذا الفرد من أفراد الصلاة. هذا ممكن؟ هذا غير ممكن. فإذا يتعلق بالطبيعة. إذا تعلق الأمر بالطبيعة، هل يمكن أن يتوجه أمران إلى طبيعة واحدة من دون تمييز بين الأمرين؟ الآن هنا كلا الأمرين تعلقا بطبيعة واحدة، وهي ماذا؟ الصلاة. صلي ثم قال صلي، فالأمران توجها تعلقا بالصلاة. إذا كان المقصود أن الأمر يتعلق بالطبيعة، لا يمكن أن يتوجه الأمران إلى طبيعة واحدة، إلى مطلوب واحد من دون تمييز بين المتعلق، فلا بد أن يأتي المولى عز وجل بقيد يميز أحد المتعلقين عن الآخر، أحد الفردين عن الآخر. ما هو التمييز؟ ولو قيد بسيط، القيد البسيط بأن يقول صلي مرة أخرى، هذا ولو أتى بهذا القيد، تقييد بمرة أخرى، هذا القيد. لكن لما لم يأتي المولى بهذا بالقيد، فماذا يستكشف منه؟ يستكشف منه أنه تأكيد للأمر الأول. فهمنا الآن؟ هذا المسألة الأولى مع بيان حكمها وبيان السر في هذا الحكم، لماذا يحمل على التأكيد. الصورة الثانية أحسن، لو كان الأمران معلقين على شرط واحد، مثل ماذا؟ كما لو قال المولى إن كنت محدثا فتوضأ، ثم قال إن كنت محدثا فتوضأ، كلا الأمرين معلقين على شرط واحد وهو الحدث، الوضوء، وجوب الوضوء معلقا على صدور الحدث، إن كنت محدثا فتوضأ، ثم يقول إن كنت محدثا فتوضأ. فإذا كلاهما مقيد بقيد واحد، القيد هو الحدث. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني يحمل على التأكيد أو التأكيد؟ يحمل على التأكيد لعين ما ذكرناه في القسم الأول في المسألة الأولى، نفس الدليل، نفس الدليل الذي ذكرناه في المسألة الأولى يجري هنا، ونفس الكلام الذي ذكرناه في المسألة الأولى أيضا يجري هنا. فهمنا هذا؟ هذا اثنين. المسألة الثالثة، لو كان أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق مطلق، بعبارة أخرى كان أحدهما مقيد والثاني مطلق، كان أحدهما مقيدا والآخر مطلق. مثلا لو قال المولى اغتسل ثم قال إن كنت جنبا فاغتسل، الأمر الأول مطلق غير معلق على شيء، غير مقيد بشرط، يجب عليك الاغتسال مطلقا. الأمر الثاني ماذا؟ الأمر الثاني مقيد، مقيد بماذا؟ بالجنب. إذا كنت جنبا إذا مقيد بالجنابة، إذا كنت جنبا فاغتسل. طيب هنا المطلوب بكلا الأمرين واحد أم لا؟ وهو ماذا؟ وهو الاغتسال. الأمر الأول يقول اغتسل، والأمر الثاني ماذا يقول؟ اغتسل لكنه معلق على الجناب. إذا كان المطلوب في كلا الفعلين شيئا واحدا، فهل يحمل الأمر على التأسيس أو على التأكيد؟ يعني الأمر الثاني هل يحمل على التأسيس أو يحمل على التأكيد؟ لا شك أنه يحمل على التأكيد لأن المطلوب واحد، لنفس الكلام الذي ذكرناه سابقا. غاية الأمر لما كان المطلوب في الأول مطلقا وفي الثاني مقيدا، إذا ورد دليل مطلق وورد دليل مقيد ماذا يفعل؟ يحمل المطلق على المقيد، فمن التقييد يستكشف المراد من الأمر الأول. يعني كأنما مطلوب المولى من البداية الاغتسال لأجل الجنابة، لا الاغتسال مطلقا، وجوب الغسل وجوب الاغتسال إذا كنت محدثا بحدث الجنابة من حدث الأكبر، فيحمل المطلق على المقيد. إذا ورد دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيدا مقيد وكلاهما متعلقان بأمر واحد، فيحمل المطلق على المقيد. هذه المسألة كم؟ المسألة الثالثة. نأتي إلى المسألة الرابعة. المسألة الرابعة، لو كان أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر، يعني كلا الأمرين مقيدين إلا أن أحدهما مقيد بشرط والآخر مقيد بشرط غير الشرط الأول، مثل ماذا؟ كما لو قال المولى إن كنت جنبا فاغتسل، هذا مقيد شو؟ بالجنابة، مشروط بالجنابة، الاغتسال مقيد بالجنابة. والقول الثاني بعد ذلك يقول وإن مسست ميتا فاغتسل، وهنا مس الميت أيضا موجب للاغتسال. فكلا الأمرين معلق، لكن الأمر الأول معلق على جنابة مقيد بالجنابة، والأمر الثاني يعني وجوب الاغتسال مقيد بمس الميت. فهل هنا المطلوب شيء واحد أو هنا مطلوبان؟ وهو الاغتسال، لكن الأسباب مختلفة. سبب الغسل في الأمر الأول هو ماذا؟ هو الجنازة. سبب الغسل في الأمر الثاني ما هو؟ هو مس الميت. طيب هل يحمل الأمر الثاني على التأكيد أو على التأسيس؟ لا شك أن الأمر الثاني أمر جديد، أمر تأسيسي جديد لا يحمل على التأكيد. طيب أنا راح أطرح مسألة هنا. أنتم قرأتم في الفقه لو كان واحد عليه عدة أغسال واجبة، غسل جنابة خاصة إذا المرأة يعني غسل جنابة وغسل الحيض ومسة ميت، ها كل يعني ونظرة الغسل، أو أنت غسل جنابة وغسل المس مس الميت وجب عليك وغسل الجمعة وغسل واجب مندور مثلا، ها صحيح. كم مرة تغتسل وهو شو غسل الميت وغسل الجنابة؟ وغسل الجنابة يعني يكفيك غسل واحد. فإذا حملنا انتبه هذا، إذا حملنا الأمر على التأسيس وأنه أمر جديد لابد من تعداد الغسل، لابد من التعدد. فكيف تقولون أن الأمر الثاني يحمل على أنه أمر جديد، أمر تأسيسي لا أمر تأكيدي؟ أنت الآن يسكى يقول لك أنا أجاوب، أنا وجهت بجواب، قال واضح المسألة. أولا لا يقال باجتزاء الغسل الواحد وبكفاية الغسل الواحد إلا بدليل خاص، هذا واحد. ومسألة الاكتفاء بغسل الجنابة عن عدة أغسال لورود الدليل الخاص في غسل الجنابة وللقول بتداخل الأسباب، تداخل الأسباب، تداخل الأسباب يعني هذا إن شاء الله في مفهوم الشرط يؤخذ تداخل الأسباب. كما لو قال المولى إن خفيت عليك الجدران فقصر وإن خفي عليك الأذان فقصر. طيب هنا هل خطأ أنت متى تقصر؟ تقصر من الصلاة إذا خفي شو؟ إذا لم تسمع الأذان. طيب جدران ما في جدران، إذا ما في جدران شو تسوي جدران؟ يعني آخر بيت من المدينة ما في أصلاً، إذا كان خاصة إذا كانت شو اسمه خيام، وين جدران يعني؟ بعد تمشي 200 متر تروح لا خيام الضار ولا يروح عن ما يبين، يعني هل من ذاك الوقت من ذاك المكان تفطر؟ أو أن لكل واحد من هذه الأسباب هو إلا مستقلة للحكم؟ وطبعاً مثل ما هنا على اختصار سبب الجنابة علة مستقلة، مس الميت علة مستقلة، مثلا النذر علة مستقلة، غسل الجمعة علة مستقلة، كل واحد منها علة مستقلة. هذا يسمى يعبر عنه بتداخل الأسباب، الأسباب متداخلة باعتبار أنه متعلق واحد، فهمنا الآن؟ فإذا هذا الحكم ب كفاية الاختتال مرة واحدة تابع للدليل، يعني لا بد من وجود دليل خاص يدل عليه، ومع عدم الدليل يقال بماذا؟ يقال بالتعدد. فيحمل على ماذا؟ يحمل على أنه أمر جديد، لا يحمل على أنه أمر تأكيدي للأمر الأول. فهمنا؟ هذا خلاصة البحث. هل أمر بالشيء بعد الأمر به؟ يعني شو الأمر بالشيء؟ يعني يأمر به مرة ثانية، الأمر بالشيء مرتين، هذا على مقصوده. هل الأمر بالشيء بعد الأمر به أمر بالصلاة قال صلي ثم قال مرة ثانية شوف صل، هذا الأمر الثاني وتأكيد أو تأسيس قبل امتثاله؟ شوف هو مباشرة جاء يعني من باب الاختصار، أنه لا بد من فرض المسألة هو قبل الامتثال وبعد الامتثال. إذا بعد الامتثال لا شك أن الأمر الثاني ماذا يكون؟ تأسيس، يكون جديد، أمرا جديدا إذا كان بعد الامتثال جديد. أما قبل الامتثال هنا وقع الخلاف، نعم بعد الأمر قبل امتثاله، قبل امتثال الأمر الأول ظاهر في التأكيد أو التأسيس. التأسيس يعني شو؟ التأسيس أنه أمر جديد أو هو أمر تأكيدي للأمر الأول. فمثلا إذا أمر المولى بشيء مثل الصلاة مثل الصلاة. ثم أمر به، أمر مرة ثانية بالصلاة قبل امتثال الأمر الأول، قبل أن يصلي المكلف قال له صلي. فهل هو ظاهر في التأكيد أو ظاهر في التأسيس للمسألة كصور؟ كم صور؟ نعم، أولا إذا قيد متعلق الأمر الثاني بشيء يدل على التعدد والكثرة، كما إذا قال صلي ثم قال صلي صلاة أخرى. شوف هنا هذا يدخل ضمن الصورة الأولى، الصورة الأولى قلت في الدليل على حمله على التأكيد أنه لا يمكن أن يتعلق أمران بطبيعة واحدة من دون تمييز. التمييز هو ذكر القيد، معناها إذا قيد المولى الأمر الثاني ولو بهذا القيد، القيد ما هو؟ صلي صلاة أخرى، فيحمل على ماذا؟ يحمل على التأسيس. إذا قيد يحمل على التأسيس، وإذا لم يقيد يحمل على التأكيد. فهمت؟ هذا هو. إذا كان أحد الأمرين مطلقا لم يكن مقيدا، غير معلق على شيء، غير مشروط، إذا قيد متعلق الأمر الثاني بشيء كأن يقول صلي صلاة أخرى أو مرة أخرى هنا، أما الأمر الأول شو مطلق؟ نعم، بشيء يدل على التعدد والكثرة، كما إذا قال صلي ثم قال صلي صلاة أخرى. هذا خالف منه. بقى إذا المطلق والمقيد يحمل على المقيد، المقيد هو المقيد بالكثرة بالتعداد يعني. إذا ذكر لكل حكم سبب خاص، هذا يعني شو؟ كلا الأمرين مقيد، لكن أحدهما مقيد بشيء والآخر مقيد بشيء آخر، كما إذا قال إذا نمت فتوضأ. شوف هنا سبب الوضوء ما هو؟ النوم، لأجل رفع الكراهة، كراهة النوم على الحدث مثلا. وإذا مسست ميتا فتوضأ، أنا ذكرت مثال آخر يعني، إذا كنت جنبا فتوضأ، وإذا مسست ميتا فتوضأ. هنا سبب الوضوء ما هو؟ لا، الثاني المس. فإذا سببان شرطان، الأمر الأول مقيد بشيء والأمر الثاني مقيد بشيء آخر. أنا هنا لابد من شوف، لابد من التعدد، يحمل على التأسيس. نعم جيم، إذا ذكر السبب لواحد أحدهما مقيد والآخر غير مقيد، أحدهما معلق والآخر غير معلق، أحد الأمرين، إذا ذكر السبب لواحد من الحكمين، لواحد من الحكمين، لواحد من الأمرين يعني الحكمين هو الوجوب يعني متعلق الوجوب والصلاة، هذا هو. إذا ذكر السبب لواحد من الحكمين دون الآخر، فإذا كان أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق، هنا يحمل المطلق على المقيد، أحدهما مطلق والآخر مقيد. كما إذا قال توضأ، شوف توضأ هذا مطلق غير مقيد، ثم قال إذا بلت فتوضأ، هذا مقيد. فلا شك أن المقيد يكشف المراد من الأمر الأول. المراد لماذا تتوضأ؟ لابد أن يكون لسبب الحدث، لرفع الحدث، والوضوء لرفع الحدث، ولا شو؟ الوضوء لرفع الحدث، فيحمل المطلق على المقيد. هذا القسم الثاني. دال أن يكون الحكم خاليا عن ذكر السبب في كلا الأمرين، يعني شو؟ كلاهما غير مقيد، كلا الأمرين غير مقيد، كلا الأمرين غير معلق على شيء. أنا ذكرت كيف ذكرتها بالترتيب، وذكرها بهذا يعني، وقدم وأخر بهذه الفروض. أنا على كل، أنا أتيت بها مترتبة يعني حتى تفهمها أكثر. أن يكون الحكم خاليا عن ذكر السبب، الحكم كما قلت المقصود من الحكم شو؟ الحكم يعني وجوب الشيء غير مقيد، غير مقيد في كلا الأمرين، غير مقيد. لا إشكال في أن الأمر في الصورة الأولى، عرفت الصورة الأولى أمامك يعني، ما في داعي، ما في حاجة إلى التكرار. نعم، لا إشكال في أن الأمر في الصورة الأولى للتأسيس لا للتأكيد. لماذا؟ لأن الأمر الثاني صريح في التعدد لأنه قيده. ها أحسن. فلو لم يقيده بقيد مرة أخرى بقوله مرة أخرى لا يعقل أن يتعلق كلا الأمرين في طبيعة واحدة من دون تمييز. لكن بما أنه أراد التعداد جاء بذكر القيد، جاء بالقيد حتى يميز متعلق الأمر الأول عن متعلق الأمر الثاني، وإن كان المطلوب واحدا، لكن المطلوب واحدا هناك مطلق وهنا لا، بقيد الكثرة التعداد. صلي مرة أخرى، هذا مرة أخرى بهذا القيد، فيحمل الأمر الثاني على ماذا؟ على التأسيس، أنه أمر جديد لا أمر تأكيد للأمر الأول. نعم. وأما الصورة الثانية فهي كالصورة الأولى ظاهرة. الصورة الثانية ما هي؟ الصورة الثانية إذا ذكر لكل حكم سبب خاص، يعني الوجوب في الأمر الأول مقيد بشرطين، والوجوب في الأمر الثاني مقيد بشرط آخر. فهنا سببان، هنا شرطان. وإن كان إذا كنت جنبا فتوضأ، إذا مسست ميتا فتوضأ، كلام. وإن كان الوضوء واحد متعلق واحد، لكن هذا الوضوء معلق على شيء في الأمر الأول وفي الأمر الثاني معلق على شيء آخر مشروط شرطا آخر. فلا بد ها يحمل على تأسيس، يحمل على التعداد، لا بد من تكرار. يعني كلما صدر من تحدث لا بد من الوضوء، لا بد من الوضوء. هذا هنا قلت إذا كان كذلك يحمل على أنه أمر جديد، فلماذا تقولون بكفاية الاغتسال من الجنابة فقط؟ هذا من باب تداخل الأسباب ولوجود الدليل الخاص في غسل الجنابة. نعم. وأما الصورة الثانية فهي كالصورة الأولى ظاهرة في تأسيس إيجاب وراء إيجاب آخر، بمعنى هذا أمر جديد وهذا أمر جديد، علشان إيجاب بمعنى الوجوب، هذا الأمر الأول ظاهر في الوجوب وهذا أمر ثاني ظاهر في وجوب آخر. نعم. يقع الكلام في إمكان التداخل، إمكان التداخل، تداخل الأسباب، هذا اللي أشار إليه. هل يمكن تداخل الأسباب؟ يعني بعبارة أخرى، هل يمكن الاجتزاء بغسل واحد إذا اجتمعت عدة أسباب، أجنب ومس الميت وأوجب على نفسه الاغتسال بالنذر مثلا، مو نذر وطواف مثلا، ما شاء الله جملة من الأسباب، أسباب الوضوء، هل يمكن القول بالتداخل أو لا؟ نعم يمكن القول بالتداخل إذا وجد دليل خاص، إذا ورد، وبالنسبة للجنابة ورد فيها الدليل الخاص. نعم. يقع الكلام في إمكان التداخل بأن يمتثل كلا الوجوبين المتعددين بوضوء واحد وعدمه أو لا يمتثل. هنا وقع الكلام. الذين يقولون بجواز تداخل الأسباب وبإمكان تداخل الأسباب يقولون يكفيه غسل واحد، والذين يقولون بعدم التداخل يقولون لا بد من التعدد بوضوء واحد وعدمه، فهو مبني على تداخل المسببات وعدمه عدم التداخل. فعلى الأول يعني إذا قلنا بالتداخل يكفي وضوء واحد، إذا قلنا بالتداخل المسبب، ولا يكفي على الثاني إذا قلنا بعدم التداخل. وسيأتي الكلام فيه في باب المفاهيم مفهوم الشرط، في مفهوم الشرط يأتي إن شاء الله، فيختص محل البحث بالصورتين الأخيرتين، ولعل القول بالإجمال يعني على نحو الإجمال وعدم ظهور الكلام في واحد من التأكيد والتأسيس أولى، لأن الهيئتين تدلان على تعدد البعث وهو أعم من التأكيد والتأسيس. وما يقال أن من أن التأسيس أولى من التأكيد لا يثبت به الظهور العرفي، هذا كلام يعني حسب مبناه وحسب ما يميل إليه المصنف من القول بعدم ظهور كلا الأمرين. يعني إذا لم يكن كلا الأمرين ظاهرا في شيء فهل التأسيس أولى من التأكيد أو التأكيد أولى من التأسيس؟ أيهما يحمل؟ يقول هنا وما لا، يقول التأكيد يحمل على التأكيد لا يحمل على التأسيس، هذا ما ذكرناه في أول الكلام. لا شك أن الأمر الثاني ظاهر في التأكيد لا أنه ظاهر في التأسيس. لماذا؟ لأن التأسيس يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى تقييد، وبدون قيد لا يمكن الحمل على التأسيس. فلذلك يقول حتى العرف أيضا ماذا يحمل؟ إذا ألقينا هذا إلى العرف، العرف ماذا يصنع من هذا الكلام؟ يحمله على أنه جديد. إذا قلت لك صلي ثم قلت لك صلي بدون قيد فيحمل على ماذا؟ يحمل على التأكيد لا يحمل على التأسيس، على حتى في المتبادر العرفي عند عرف الناس. نعم، الحمد لله رب العالمين. الله أعلم.